السؤال الثامن صفحة 60، قول المؤلف رحمه الله: إن أولياء الله هم المؤمنون المتقون وكراماتهم ثمرة إيمانهم. سؤالي: هل الكرامة تكون في المؤمن الضعيف أو تكون في المؤمن القوي؟ أولا، الكرامة تأتي للمؤمن القوي وتأتي للمؤمن الضعيف، والمقصود أن المؤمن الضعيف معه إيمان ومعه تقوى وإن قلت، فالكرامة هي ثمرة لهذا الإيمان ولهذا التقوى، ولا تكون أبدا كرامة ثمرة للشرك وتسمى كرامة، أو ثمرة للبدعة وتسمى كرامة، أو ثمرة للفسق وتسمى كرامة. لكن إن كان أتى للمؤمن الضعيف الإيمان كرامة، فإنها لأجل ما فيه من إيمان وتقوى، ولهذا لا يعني يظن ظان أن الكرامة خاصة بأكمل الناس إيمان، فقد يكون الرجل قوي الإيمان ولا تأتي كرامة، وقد يكون الرجل متوسط الإيمان أو ضعيف وتأتيه كرامة، فليست الكرامة على دليلا على علو منزلته، بل قد تكون فتنة واختبار، وهي من جملة النعم، إذا استعملها في الطاعة صارت خيرا له، وإذا استعملها في المعصية صارت وبالا عليه.